بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. أيها الأحبة، إذا أذن الله جل جلاله من قراض الكون وانتهاء هذه الحياة، أمر الله إسرافيل عليه السلام وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور، يأمره الله أن ينفخ في الصور. فما هو الصور؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال: الصور قرن ينفخ فيه. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام في حالة استعداد دائمة، ينتظر الأمر من الله تعالى بالنفخ في الصور فينفخ فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وأما عن اليوم الذي تكون فيه القيامة ويكون فيه النفخ في الصور فهو يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. فيوم القيامة يكون في يوم الجمعة، والنفخ في الصور يكون في يوم الجمعة. وقد اختلف أهل العلم في عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور، فذهب جماعة إلى أنه ينفخ في الصور نفختين فقط: نفخة الصعق ونفخة البعث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. وذهب جماعة إلى أنه ينفخ في الصور 3 نفخات، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وقالوا: لأن الله تبارك وتعالى فرق بين هذه النفخات. أما نفخة الفزع فهي المذكورة في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وأما نفخة الصعق والبعث فقد قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويلاحظ في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى استثنى فقال: إلا من شاء الله. فهناك من شاء الله تبارك وتعالى فلا تصيبه نفخة الفزع ولا نفخة الصعق، وهؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى لم يأتي دليل صريح في بيان هؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى. والحاصل أن هناك من يستثنوا من هذه النفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق، فلا يصيبهم ذلك. من هؤلاء؟ يعلمهم الله تبارك وتعالى، وليس هناك دليل قاطع في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبعد نفخة الصعق تموت الخلائق كلها، يموت كل حي، ويبقى الحي الذي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجعون. ثم نفخة البعث، فكيف تبعث الخلائق؟ ومن هو أول من يبعث؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.